يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، سؤالي: هل يسمى بجلالة الملك أو ملك القلوب؟ نعم، أما جلالة فهذه سهلة، لأن جلالة جلالة للناس، يعني فهو أجل من غيره من الناس، والناس أجلوا، فهو يعني شيء مضاف إليه وبقدره. أما مالك القلوب فهذه لا يجوز، لا يملك القلوب إلا الله جل وعلا تعالى وتقدس. السلام. نعم.